بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال: باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قلنا ما زلنا بنتكلم عن أحكام الحيض والاستحاضة، وبينا في المرات السابقة من خلال ما ذكر من روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة المستحاضة تقعد قدر الأيام التي كانت تحيض فيها وتدع فيها الصلاة، ثم إذا ذهبت هذه الأيام قامت فاغتسلت ثم تفعل فعل الطاهرات، غير أنها تتوضأ لكل صلاة، غير أنها بتتوضأ لكل صلاة. وأيضا ذكر هذه الروايات عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم نقلوا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الاستحاضة، والمرأة إما أن تعمل بالعادة التي كانت عليها بتعتد بالأيام، أو أن المرأة بتعتد على حسب الدماء إن كانت تستطيع أن تكون مميزة لهذه الدماء، أن دماء الحيض كما قال وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود يعرف، فإذا ذهب قامت فاغتسلت ثم استقبلت الصلاة وأيضا تتوضأ لكل صلاة. فإما أن تعمل بالعادة وإما أن تعمل بمسألة التمييز. قال في نهاية الأمر ومحصل الكلام أن المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة حترد على عادتها المعروفة، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال: والمبتدئة المميزة بتعمل بالتمييز، لحديث: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وغير ذلك ما انضم به. يبقى على ذلك نقول ده محصل الكلام في الكلام عن مسألة الاستحاضة، هل هتقعد قدر أيام التي كانت تحيض فيها ولا هتقعد طالما كانت مميزة للدماء. قلنا الأمر على خلاف بين العلماء هل هتعمل بالعادة، وقلنا المقصود بالعادة يبقى عدد الأيام التي كانت تحيض فيها بغض النظر عن تمييزها للدماء، أم أنها هتمكث بقدر ما تميز به الدماء. ولذلك قال أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأما المرأة إذا ابتدأت مستحاضة فعند ذلك تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز لو كانت الدماء تتميز بين الحيض والاستحاضة، أما إن كانت الدماء على صفة واحدة فعند ذلك نرجع هذه المرأة إلى عادة الأقران، إلى عادة أيضا نساء أهل هذه المرأة. يبقى نقول والله هتمكث قدر 4 أيام 5 أيام، نقول على حسب عادة النساء لعائلة تلك المرأة. قال: والمبتدئة المميزة هتعمل بالتمييز، والتي تفقدت العادة والتمييز فإنها تحيض 6 أو 7 على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكر، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقاتي فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وقلنا يبقى المرأة لما بتفقد العادة والتمييز وابتدأت مستحاضة يبقى حنرجع المرأة إلى عادة يعني أسرة هذه المرأة، نقول إلى أمها إلى أخواتها وأنها ترى كم عدد الأيام التي حضن فيها، يبقى حنرجعها إلى ذلك طالما لم تكن لها عادة أو لم تستطع أن تميز بين الدماء. أما أن هي نقول تتحيض 6 أيام 7 أيام قلنا يبقى ده أصلاً على غالب حال النساء، يبقى معنى كده أن هي إن لم يكن هناك من نقارن به تلك المرأة يبقى عند ذلك نقول لها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، قلنا حنرضها إلى غالب عادة النساء، لكن أولا حنرضها إلى غالب عادة النساء عندها، وبعد ذلك إن فقدنا هذا الشيء حنرد المرأة إلى غالب عادة النساء بصفة عامة. يبقى ده حكم الاستحاضة بصفة عامة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، هو باب ما روي أن المستحاضة بتغتسل لكل صلاة. بينا أن المرأة في حال الاستحاضة كما بينت الروايات السابقة أنها تغتسل مرة واحدة وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، يبقى بعد إدبار الحيضة بتغتسل، وعند ذلك يرفع حكم الحيضة، وإن ما زالت الدماء مستمرة سواء عملت بالعادة أو عملت بالتمييز الدماء ما زالت مستمرة، لكن نقول في حقها الآن يبقى هذا لا تستطيع، يبقى عندما قلنا الواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة. أصلا كما بينا في مسألة الحيض لا تغتسل إلا بعد انقطاع الحيضة، ولكن نقول إن الحدث ما زال مستمرا، نزول الدماء ما زالت مستمرة، فعلى ذلك إما أن حنعمل بالعادة أو نعمل بالتمييز، في كل الأحوال بعد إدبار الحيضة يبقى عند ذلك تقوم فتغتسل. نقول الحدث ما زال مستمرا، لكن قلنا هذا الأمر حيسقط نتيجة العجز عدم المقدرة، ودي الطهارة المقدرة في حقها، تغتسل رفعت حكم الحيض. أما الآن فالدماء التي تستقبلها هي دماء فاسدة، هي دماء فاسدة، لكن حنقول إن طهارة هذه المرأة أصبحت طهارة ضرورة، وبالتالي حتتوضأ لكل صلاة، ولا يجزئ إلا أن تتوضأ بعد دخول الوقت، فإن دخل الوقت قامت ثم تطهرت ثم توضأت، وعلى ذلك تصلي مباشرة دون أن يكون هناك فصل بين الأمرين، دون أن يكون هناك فصل بين الأمرين، إلا أن كان من أصحاب قلنا الأعذار، فعند ذلك إن كان محبوسا لصالح الجماعة جاز هذا الأمر، ولكنه لا يتوضأ ابتداء إلا بعد دخول وقت الصلاة. قال باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال في رواية عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استفتته في تلك المسألة، قال إنها إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. كذلك أيضا قال في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، يبقى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي فاغتسلي وصلي. تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. كذلك أيضا في رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة الصحيدة 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها أن تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزعي أيضا قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. يبقى هذه المسألة كما تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، قال فكانت تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. قال وكذلك رواه الأوزعي أيضا قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمع منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وساق الحديث. قال أبو داود رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. يبقى هذه رواية كما تقول اغتسلي لكل صلاة قال لها توضئي لكل صلاة. قال أيضا في رواية عن أبي سلمة قال حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. فقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. ثم يبقى هذه كانت آخر الروايات التي ذكرها. قال أبو داود في حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في المستحاضة حتغتسل لكل صلاة. وهذا الحكم يعني كما هو ظاهر أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي. فكان من فعل أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة. فتقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل في مركن لها في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى ترى علو حمرة الدم على ذلك الماء. قال ابن رسلان رحمه الله أنها كانت تغتسل في هذه الإجانة التي تغسل فيها الثياب. يبقى نقول وعاء بتغسل فيه الثياب. فكانت أم حبيبة رضي الله عنها بتقعد في هذا الوعاء ثم تغتسل في هذا الوعاء تصب على نفسها الماء. فكانت هذه الماء بتختلط من الدماء التي كانت تنزل منها فكانت حمرة الدماء بتعلو على سطح ذلك الماء في هذه في هذا الإناء. تقول في ذلك قال ابن رسلان فكانت تقعد فيها فتصب عليها الماء من غيرها فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلو حمرة الدم السائل عنها فيمر الماء به ثم إنه لابد أن تتنظف بعد ذلك من تلك الغسالة المتغيرة فتغسل خارجها ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير بالدم. نقول إن هي لما بتقعد في هذا الموضع قلنا سواء بقى هذا القعود كانت قائمة أو كانت قاعدة إن بيلزمها بعد ذلك إن هي تغسل هذا الجانب الذي مس بالماء المتغير بالدم إن على أساس الدماء نجسة كما هو معلوم. غير طبعا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغتسل يغتسل في ذلك الطست ثم بيخرج وينتقل إلى مكان آخر قلنا حتى يقوم بغسل رجليه قلنا لكن ده تنزها قلنا لأن الماء أساسا الذي نغتسل به ده طاهر وليس بنجس طاهر وليس بنجس ولكن تنزها كان يقوم بغسل رجليه في مكان آخر قلنا على أساس أنه كان يغتسل في هذا الوعاء وكان الماء أساسا المنفصل منه على ذلك بيكون على رجليه قلنا بيصل إلى الرجلين ماء متجمع في المكان وواقف في هذا الوعاء قلنا وبالتالي الماء هيتجمع فيه الماء اللي هو بيغتسل به يتجمع فيكون مس للقدمين فكان بينتقل إلى مكان آخر ويغسل رجلين كما بينا. لكن في هذه الحالة طبعا هذه دماء والدماء أصلا كما بينا كلام العلماء أنها نجسة فكان الدماء بتتجمع في الوعاء بتختلط بالماء فكان يلزمها عند ذلك أن تنتقل استكمالا للغسل ثم تقوم بنزع هذا الماء المتغير بالدم عن بدنها. قال فكانت تغتسل لكل صلاة أي أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله بيوجه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن قال فاغتسلي وصلي، فكانت أم حبيبة رضي الله عنها بتغتسل لكل صلاة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وقال وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا، يبقى كل صلاة بتغتسل لها تطوعا. ده كان فعلة أم سلمة رضي الله عنها، هذه كانت فعلة أم سلمة رضي الله عنه، كما يقول في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال أيضا في صحيح مسلم قال الليث بن سعد، ولم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يبقى شيء فعلته. والصحيح رواية الجمهور كما يقول البياقي رحمه الله عن الزهري ليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. يبقى كلام العلماء وجهوا هذا الكلام أن أم حبيبة رضي الله عنها هي التي كانت تغتسل عند كل صلاة، لكن قلنا أنه لا يلزم المرأة يعني إن كانت مستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يلزمها إن مضت أو أدبرت الحيضة أن تغتسل، وأنه بالتالي الغسل ده هيبقى فاصل بين الدمين، يبقى الدم الأول كان دم حيض وليه أحكامه، وبعدما اغتسلت الدماء الصادرة منها بعد ذلك هي استحاضة. قلنا سواء بقى قعدت الحيضة عن طريق الأيام التي كانت تعتاد فيها نزول الدماء أو كانت علمت ذلك بالتمييز، ولكن نقول أنها لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، يبقى غسل واحد مرة واحدة، ولكن لا يلزمها، ولكن يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. ولكن نقول المرأة المستحاضة إن تطوعت واغتسلت لكل صلاة فهن لا حرج في ذلك لفعلة أم حبيبة رضي الله عنها. قال من رأى أن تغتسل عند كل صلاة تصلي، قال حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس في علة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين. قال لو رواية اللي هي أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، قال والله هذه رواية أيضا من قبيل الحسن، وقال الجمع ما بينهم إن لو أمرها، لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، يبقى هذا أمر للندب والإرشاد، وليس هذا الأمر يحمل على الوجوب، قلنا لأن المرأة يلزمها أن تغتسل مرة واحدة بعد إدبار الحيضة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، يبقى الأمر ده يحمل على الندب والإرشاد لا يحمل على الوجوب. قلنا بدليل القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفتى أنها تغتسل إذا أدبرت الحيضة ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. قلنا لو جاءت رواية أخرى وصحت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة، يبقى نقول الأمر ده يحمل على الندب والاستحباب، ولكنه لا يحمل على الوجوب بدليل طبعا الروايات الأخرى. وكما بينا قبل ذلك العلماء دائما يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، نسقطش دليل من الأدلة طالما كان في وجه من أوجه الجمع بين الروايات. لذلك قالوا يبقى الجمع غير متعذر، هنا الجمع غير متعذر، يبقى في الحالة دي قالوا نجمع بين أمرين، أن الأمر بالغسل لكل صلاة يبقى هذا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب بدليل الروايات الأخرى. لكن كما قال البياقي رحمه الله صحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها، تغتسل من عند نفسها. قلنا الغسل ده أساسا لاستباحة الصلاة، الوضوء أيضا لاستباحة الصلاة، الغسل ده لاستباحة الصلاة والوضوء أيضا لاستباحة الصلاة، غير أن الشارع بيّن أن المرأة لو اغتسلت تستطيع أن تجمع بين صلاتين، تجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بشروط الجمع بين الظهر والعصر فقط لا، ولكن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتعجل العصر في بداية الوقت فتغتسل لهما غسلا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمغرب والعشاء أيضا، قلنا هذا هو الجمع السوري، يبقى بتصلي الظهر في آخر التوقيت، قلنا حتى إذا انصرفت من الظهر دخل وقت العصر وصلت العصر مباشرة، تصلي المغرب في آخر التوقيت وبالتالي حتى إذا دخل إذا صلت المغرب يبقى دخل وقت العشاء فصلت إيه بهذا الغسل، يبقى اغتسل لهاتين الصلاتين مرة واحدة، لا يلزمها بعد ذلك الوضوء، لكن نقول إن هي هذه صورة من الصور، أو تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه رواية ذكر من خلالها العلماء أن وقت الصلاة ممتد إلى دخول الوقت التالي، وقت الصلاة ممتد إلى دخول الوقت التالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤخر الظهر إلى آخر الأوقات إلى آخر الوقت، وكذلك أمرها أن تؤخر المغرب إلى آخر الوقت، قلنا قبيل دخول العشاء وده قبيل دخول العصر، فيبقى وقت الصلاة ممتد إلى دخول الوقت التالي، إلا طبعا في حال صلاة الصبح، فهذا الوقت أساسا بينقطع بطلوع الشمس، فيصبح وقت فصل ما بين طلوع الشمس لغاية صلاة الظهر، لكن نقول صلاة الظهر ممتد وقتها إلى العصر، والعصر كذلك إلى المغرب، بغض النظر تأثيم الإنسان في التأخير أو غيره يأثم أو لا يأثم، لكن بنتكلم على التوقيت، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى هذه إدراك الصلاة، فنقول الوقت ممتد، يبقى نقول لو كان مفرطا حيأثم لأنه دخل في وقت الضرورة، ولكن احنا بنتكلم على صحة الصلاة ووقت الصلاة، يبقى يمتد وقت الصلاة حتى دخول الوقت التالي، من صلى من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية هنا كذلك بتؤخر المغرب إلى قبيل دخول وقت العشاء، يبقى ده أوقات كلها نقول الوقت ممتد حتى وقت الصلاة الثانية، بغض النظر بقى عن تقسيم العلماء ده وقت كراهة وقت ضرورة هذا الوقت المختار، يبقى نتكلم على الوقت الممتد يعني إلى متى، إلا طبعا صلاة الصبح، صلاة الصبح الوقت بتاعها بينقطع بطلوع الشمس، من أدرك أن الصبح ركع قبل طلوع الشمس فقد أدرك العصر فقد أدرك الصبح، طلعت الشمس يبقى ده وقت فصل، هذا الوقت طبعا ما يمتدش بقى لصلاة الظهر، هذا وقت فصل، وكأنه توقيت صلاة الفجر ممتد لغاية طلوع الشمس، من طلوع الشمس لغاية الظهر يبقى ده يقول عنه العلماء وقت فصل، هذا وقت فصل، وبالتالي حتى قال البعض ان لو فاتته صلاة الصبح يبقى لا يصلي، قالوا لا يصلي، طب لا يصلي ليه؟ قال له هو هيصلي في اي وقت، ده الوقت اساسا نقول هي اداء ولا قضاء، نقول ان هي قضاء لما بيدخل الوقت التالي، لكن ده وقت فصل يعني مش ملتحم بوقت اخر، ده وقت فصل ما بين الصلوات، فيبقى لما يصلى يصلى في أنه وقت، هذا وقت فصل، لا نقول هي ترى أداء مش أداء، طب هي قضاء ما دخلش الوقت التالي، لكن هذا وقت فصل، وبالتالي قال البعض صلاة الصبح يعني خاصة أنه لا يقضيها بهذا السبب، بغض النظر عن القول، لكن بنقول إن كلام العلماء مبني على إيه، مبني على أن ده وقت فصل، فنقول يا ترى هي أداء أم قضاء، لأن الصلاة إما أداء أو قضاء، هنا لا هي أداء لأنها لم تصلى في وقتها ولا قضاء لأنها لم تصلى في الوقت التاني، في الوقت التاني، لكن ده وقت فصل، يعني بغض النظر قلنا عن يعني الرأي ده نعتمده ولا نعتمده، لكن احنا بنتكلم على يعني التوقيت عند العلماء. فلذلك قال أن تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق، يبقى بترى ما يريبها بعد الطهر، يبقى رأي الدماء نزلت بعد الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا هو عرق، يبقى ده دم طبعا ينزل من المرأة في غير الوقت المعتاد، قال هذا دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم، ولا يخرج من الرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة وإلا فاجمعي أي بالغسل، قال إن قويتها فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما بينا في الروايات السابقة، كما بينا في الروايات السابقة بتجمع بين الصلاة بالغسل أنها بتغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا واحدا للمغرب والعشاء وتغتسل للصبح، يبقى ده في حالة استحاضة المرأة، وإلا لها أن تتوضأ لكل صلاة كما بينا هذا الحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. يبقى قلنا الجمع المقصود ده مش جمع حقيقي ولكنه جمع صوري، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أنها تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتعجل العصر في بداية الوقت. يبقى ده صورة الجمع، هذا ليس بجمع حقيقي، يبقى مش هنصلي الظهر في وقت العصر حقيقة ولا العصر في وقت الظهر، ده جمع التقديم والتأخير. لكن المقصود بالجمع ده هذه صورة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة الصلاة أنها صورة أساسا فيها الجمع بين الصلاتين، ولكن هذا في وقته وهذا في وقته. قلنا لأن الإنسان يدرك الصلاة كأداء متى أدرك ركعة كاملة قبل دخول الوقت التالي. يبقى الصلاة بتدرك أداء إزاي؟ مش قضاء. قلنا لو أدرك ركعة واحدة من الصلاة قبل دخول الوقت التالي، قلنا بدليل رواية ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد صلى العصر. يبقى من صلى العصر قبل غروب الشمس أو صلى ركعة من العصر أو أدرك العصر ركعة واحدة، من أدرك العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك أيضا من الصبح ركعة قبل شروق الشمس أو طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. يبقى الصلاة كده هتحتسب أداء متى أدرك ركعة واحدة كاملة قبل دخول الوقت التالي، ده إدراك الصلاة، ده إدراك الصلاة. لكن في الحالة ده هي المفترض إن هي بتبقي من الوقت ما يكفي هذه الركعات اللي هتصليها، إذا انصرفت دخل الوقت التالي مباشرة. فلذلك كما يقول باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال عن عائشة رضي الله عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشعبي لعبد الرحمن بن القاسم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يبقى كان عدت أنه بيتحدث مع شعبة رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتاد ليتحدث معه إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، تغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال المحقق إنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. قال وتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، أمرها أن تجمع بين الصلاتين. يبقى هذه رواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قلنا طهارة الضرورة نقول هذه الطهارة تتوضأ لكل فريضة، قلنا حتى لو كانت بتجمع بين الصلوات يبقى إنسان كده هيجمع بين الصلوات، وكم من أصحاب الأعذار نقول إنه يتوضأ لكل فريضة حتى لو هو أساسا هيرخص له الجمع بين الصلوات حتى لو كان جمعا حقيقيا. يبقى نقول إنسان على سفر وبيه سلس البول أو بيه انفلات الريح على سفر فجاز له عند ذلك له رخصة في الجمع بين الصلوات، يبقى صلاة سواء كان الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. قلنا لو أخذ بهذه الرخصة يبقى على سفره أخذ بالرخصة دي وحيجمع بين الصلاتين من الظهر والعصر، يبقى يلزمه أن يتطهر يتوضأ للظهر ويلزمه يتوضأ للعصر، يبقى يلزمه أن يتوضأ للظهر ويلزمه أن يتوضأ للعصر. يبقى نفرق ما بين الأمرين. لو رخص في ذلك نقول وكأن يعني هذا الوضوء بينتقد بانتهاء الفريضة أو عشان يأتي الفريضة أخرى، يبقى لابد عند ذلك يتوضأ لها. قلنا عنه وحيصلي في وقت واحد أو توقيت واحد، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جواز أن تجمع المرأة بين الصلاتين الظهر العصر والمغرب العشاء لو اغتسلت غسلا واحدا، لو اغتسلت غسلا واحدا لهاتين الصلاتين. لكن بالنسبة للوضوء يتوضأ لكل صلاة، قلنا أن الرواية صريحة تماما صريحة، فما يمنعش أساسا الجمع، لكن يلزمه أنه يتوضأ يعني لكل صلاة من صلاة الفريضة. يبقى لو كان عليه جمع أو عليه فوائد يبقى نقول هو هيصلي الظهر الآن وحيصلي الظهر الفائت اليوم الفائت، نقول عند ذلك يتوضأ لكل صلاة. يبقى صلى هنا الظهر بعد دخول الوقت، يبقى نقول أنه هو هيتطهر، ثم إن كان طبعا الحدث بتاعه في نجاسة هيتوضأ هيتطهر ثم يتوضأ ويصلي. أراد الصلاة الثانية الفائتة أو كانت جمع تقديم أو تأخير، يبقى نقول يلزمك أن تتوضأ مرة ثانية. يبقى هنا فصل، طبعا لأن الشارع رخص ليه أنه يصلي صلاة الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، لكن يبقى في الحالة دي نفصل ما بين أمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ لكل صلاة. يبقى نقول هذه إيه الجمع ما بين الروايات، مش هيلزمه أو يصح أو يجزئ منه أنه يصلي صلاتين بوضوء واحد، لأن أصلا وضوء مش لرفع الحدث، لاستباحة الصلاة، لاستباحة الصلاة، فده مقرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فلذلك كان الباب الثاني هو باب من قال تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. حرج عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، يعني حتى نستطيع أن نجيب على بعض الأسئلة. إن شاء الله قبل ما نجيب على أسئلة النهاردة إن شاء الله تعالى بنعتذر عن درس العصر، نعتذر النهاردة إن شاء الله تعالى عن درس العصر. بالنسبة لنطق الإنسان بكلمة الكفر مع طبيعية القلب كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ده طبعا رخصة، يعني رخص له الشارع في ذلك إن كان إكراه ملجئ، مش كل إكراه أساسا، لكن هذا إكراه ملجئ، الإكراه الملجئ هو ده أساسا الرخصة، لكن من غير إكراه ملجئ يبقى ليس دي برخصة، لأن الأصل كده عدم النطق بكلمة الكفر، عدم النطق، وأن طالما نطق بكلمة التوحيد يبقى عدم النطق بكلمة الكفر، وإلا ده هيبقى ردة، هيبقى ردة. وبالتالي بنجد أنه في مسألة التمثيل يخرج بقى بصورة مثلا كافر من كفار قريش وتكلم بكلام الكفر، قلنا أيضا في سب للنبي صلى الله عليه وسلم الكفر بالقرآن، كل ده فين الضرورة الملجئة لذلك، فين الإكراه الملجئ لذلك، يبقى مش كل حتى إكراه، لكن هذا إكراه ملجئ. يبقى نقول إقراء ملجئ معناه إن هو يعني مثل هذا إنسان هدد بالقتل، في فرق بينه إنه يهدد بالقتل وفي فرق فعلا غالب الظن إنه حيقتل لو لم يقل هذه الكلمة، يبقى ده في الحالة دي ترخص له الشارع أن ينطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، ولكن في حالة الإكراه الملجئ، قلنا عشان مش كل إكراه ده، بالإضافة إلى إيه إن البعض قلنا في مسألة التمثيل بغض النظر بقى كلام عن التمثيل إن يقول عنه الديني أو غير الديني، فنقول ان في الحالة دهية يعني ليس له الحق ان هو يتكلم بهذا، ايه الداعي لكده، ايه الاكراه اللي هو الجاو ان يتكلم بكلمة الكفر، فلازم يكون اكراه ملجئ. انسان كده يعني نقول ان هو يعني البعض هدده قال ان لم تفعل كذا لأوجعتك ضربة، فلكن نقول ان ده اساسا مش هينفذ الان، مش هينفذ، يبقى ده اكراه غير ملجئ، لكن فعلا نقول ان هو رفع عليه يعني السيف وان لم يفعل ذلك هيقتله، يبقى ده اكراه ملجئ، هذا اكراه، قال ان لم تفعل سجنتك، نقول يعني كل ده كلام يعني ممكن لا ينفذ، يبقى لم ينفذ. قال إن لم تفعل ذلك فعلت بك غدا كذا وكذا، ده إكراه غير ملجئ، لكن هو فعلا كاد إن هو حينفذ ذلك الأمر، كاد. يبقى مش عبارة عن تهديد فقط، لكن تهديد مع التنفيذ، غلب الظن إن هو حينفذ ذلك الكلام. يبقى نقول لأن كل الدواعي والقرائن تدل على ذلك وتشير إلى ذلك. يبقى هذا إكراه ملجئ، ألجأ الإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب. يعني الحكم عليها على حسب مقال العلماء، يعني بغض النظر بقى كانت عادة المرأة غير عادة المرأة، مش الحكم على انها عادة المرأة ولا لا، هل يا ترى لابد من يعني بل الشعر المسترسل ولا لا، هذا وجوبا ولا لا. فنقول لو ذكرنا ان كلام العلماء قالوا ان الاصل ان هو يصل الماء الى اصول الشعر بغض النظر عن يعني شعر المسترسل، يبقى نقول ان بعض هذا الشعر طبعا لم يصب بالماء، كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بفك ضفر رأسها، امرأة كانت تشد ضفر رأسها كما بينا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أساسا تفك ضفر الرأس في الحيض والجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك. قلنا الأصل هو وصول الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. قلنا الغرض من الغسل هو أساسا تعميم الجسد بالماء، أصل الغسل تعميم الجسد بالماء، فطالما أنها تعمم الجسد بالماء ووصل إلى منابت الشعر على قول من قال هي ألزمها يعني فك ضفر الرأس، يبقى على ذلك حتى لو ما كانتش عادتها، يبقى هي بتشد ضفر رأسها مش شرط أنها تكون عادتها، قالوا أن عادة المرة لو كان كده ما تفكوش، لو مش عادتها تفكوا، لا ما حدش ما قال كده، ولكن هي المسألة كلها هل يا ترى بيلزمها أن هي تقوم ببل الشعر المسترسن ولا لا، ولا يجوز ان هو اساسا يعني مسه بالماء من الخارج حتى لو كان باطن ذلك الشعر لم يبس بالماء، ان على اساس ان هم بينظروا ان الماء لابد ان يصل الى اصول الشعر، فبغض النظر عادة المرأة يبقى مش هي العادة اساسا اللي حكم الامر او الحكم الفقهي. اي غسل حتى لو كان غسل تبرد يجزئ في حاله ان هو جمع معاه النيه لاستباحه الصلاه، يبقى اي غسل كده غسل تبرد، مش هنقول غسل جمعه، يبقى الانسان كده داخل يغتسل بس، والله اذا كان في عرق عايز يرطب البدن يبقى يغتسل، لو انتوى معاه ان ده غسل لكي يعني يستبيح به الصلاه جاز يصلي به، يبقى لانه هنا في الحاله دي غسل هيرفع به زي ما بيتوضع عشان رفع الايه المانع، قلنا اعضاء الوضوء مندرجه تحت الغسل، لكن كل المساله عباره عن نيه، فاغتسل للجمعه او اغتسل لغسل تبرد لو جمع معاه النيه وانتوى بذلك ان ده غسل لاستباحه الصلاه عشان يصلي به، يبقى في الحاله دي يجزئ عنه، او ان هو لاستباحه اي فعل تفعل الا عن طريق يعني رفع الحدث، عن طريق رفع الحدث، او زي مس المصحف يغتسل غسل عشان ايضا يمس به المصحف، يبقى على ذلك نقول ان هذه فعله لا يتم فعلها الا ان كان على طهاره كامله، فيجزي في الحاله ديت طالما انتوى فيها استباحه الصلاه او اي فعله يعني بتتطلب الانسان يكون على طهاره كامله. ما طبعا هنا الكلام كله عن الجماعة الأولى، إن الجماعة الثانية لا تنعقد في وجود الجماعة الأولى، لكن أكثر من جماعة بعد الجماعة الأولى، نقول والله لو كان ما فيش تشويش يبقى على ذلك ما فيش حرج، ما كانش فيه تشويش. في بعض الأحيان الإنسان لما بيخرج بيدخل يعني وكان متأخر فبيجد أقرب يعني واحد واقف ويصلي، والله المطلوب كده إن هو ينظر بعينيه، المطلوب الأول كده تنظر بعينيه، تنظر، قلنا لأن من الممكن أن يكون هناك عمود في المسجد، فعلى ذلك هذا واقف خلف العمود جماعة منعقدة، فبدل ما احنا نعقد جماعة أخرى يبقى في نوع من أنواع التشويش، يبقى ننظر كده، لأن البعض ساعات نقول أقرب إنسان إليه، أقرب إنسان، حتى في مسألة إن احنا نقول والله لما تدخل مع إنسان الصلاة لو أتى هذا الإنسان متأخرا وقد يعني انصرفنا للصلاة، نقول حتى المطلوب انك انت تتخير من تصلي معه، تتخير، انه في بعض الاحيان بيقف جنب انسان قلنا ما يعرفش الاحكام، وبالتالي هنا في الحالة دي تصلي دون رفع الصوت، يصلي لنفسه والتاني يتبعه على الحركات. قلنا ده بيصلي دي صلاة الأخرس، صلاة الأخرس. يبقى هو أساسا لم يعني نقول هو فين ان هو انما جعل الإمام ليتم به، هو ما بينطقش أبدا في ركوعه في سجوده، هو بيسجد ويركع لنفسه. عشان كده تتخير يتخير إنسان أنت تظن أنه هو بيفقه في فقه الأحكام تصلي إلى جواره، لكن في بعض الأحيان قلنا بيخش كده روح أمام أي إنسان أو مع أي إنسان أول إنسان في طريقه نقول ممكن يكونش فقه الأمر ده، فنقول يركع ويسجد لنفسه. وبالتالي أنت بتهتم بمين؟ حركاتك كمأموم بتهتم إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا ركع فركع يبقى نقول هنعرف الكلام ده إزاي؟ عن طريق طبعا التكبير. يبقى أنت مأموم، هو يبقى أنت جعلته إمام وفعلا جعلك أنت أيضا مأموم. لكن صلاة الأخرس هتقتدي بمين؟ دي مثلا. الأمر الثاني نحن برضك ننظر كده عشان ندرك يا ترى في جماعة ولا ما فيش، ما ندخلش كده وراح واقفين أمام أو إلى جوار أقرب إنسان إلينا. فلو كانت جماعات في المسجد بعد الجماعة الأولى ولكنها ليس فيها تشويش يبقى تصح، بس احنا قلنا ننتبه عشان بقاش فيها نوع من انواع التشويش. بيعمل في وظيفة وبيعمل في وظيفة، نفرق ما بين أمرين، وظيفة عامة ولا وظيفة تبع قطاع خاص. لو هي وظيفة عامة ما يجوزش أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو كانوا هم اللي بيتحايلوا عليه، حتى لو كانوا هم أخذوا المال وضعوه في جيبه، لا يجوز بأي حال من الأحوال، ما يجوزش. هذا إيه؟ من السحت، هذا من السحت. وطبعا معروف قصة ابن لتيبية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال يعني ان ده هيبقى ده سحت، ده ايه من الغلول، عبد العلماء من الغلول. وطبعا هنا يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الغلول ده مال اخذ رجل بغير وجه حق. فان كان الوظائف العامه تبع نقول قطاع عام او حكومه ما يجوزش له، لا يجوز له ان ياخذ ذلك المال. نقول ده هو اساسا يعني الامر على اكمل وجه، وانا لم اعارض بالكلام، واساسا حتى لو ندفع تم العمل على اكمل وجه نقول كل ده هو يعني مش مبرر ان ياخذ ذلك المال، ليس له الحق. وان كان هو بقى في قطاع خاص يبقى يكون باذن صاحب العمل، باذن صاحب العمل، ان هو قد لا ياذن لعماله ان هما ان ياخذوا شيئا من هذا القبيل. يبقى في الحاله ديت ما يجوزش، انك انت اساسا عقد ايجاره، عقد الايجاره ده هو انت بتاخذ راتب. فنقول له هو قطاع خاص يبقى لابد من إذن صاحب العمل، إذن صاحب العمل. لو كان قطاع عام يبقى ما فيش إذن، حتى لو كان يعني أقول رئيس المنشأة يعني أذن لك ذلك بذلك، هو موظف زيك موظف وليس له الحق، ودي وظيفة عامة لا يجوز لك أبدا إلا أخذ هذه الأجرة فقط. بالنسبة للصفات، الصفات صفات الرب سبحانه وتعالى، ماذا بأهل السنة والجماعة؟ التفويض ولا الإثبات؟ إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، والتفويض تفويض الكيف. بنفوض الكيف ليه؟ لأن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما. فيبقى نقول يعني الإمام مالك رحمه الله لو سئل قال ما الحياة؟ يعني حياء الرب سبحانه وتعالى، إن الله حي ستير، ما معنى حياء الرب سبحانه وتعالى؟ حيقول إيه لمن مالك؟ معلوم، معلوم أهو مدرك معلوم، وإحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب إيه؟ الحياء. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يبقى لما تستتر حياء من ربك سبحانه وتعالى. هذه أثر أهو، هذه الصفة. يبقى احنا صفة معلومة ان رب سبحانه وتعالى بنتعبد من خلاله. نقول انك انت لما بتفعل ذنب ماذا تقول؟ اللهم اغفر لي ذنبي. ليه يا ترى بتطلب من ربك؟ لانه غفور، تتعبد لله، دي سورة التعبد. فنقول ان هو تفويض، تفويض كيف، ليس كمثله شيء، نقدرش نكيف الصفة. الله تبارك وتعالى يضحك سبحانه وتعالى، يبقى الضحك ده معلوم، معلوم الضحك، ايه معنى الضحك؟ معلوم معنى الضحك. لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى اثبات الصفة، لكن الكيفية احنا والله عشان فلان ده بيضحك، يبقى عرفنا ازاي، قلنا لها صورة معينة، هيئة معينة، ده بالنسبة للبشر، ده بالنسبة، يبقى ده الضحك معلومة هو. لكن ده نقول الضحك كإثبات صفة، الصفة لله سبحانه وتعالى مثبتة، لكن تفويض ايه كيف، نقول لك فلان ده ضحك ازاي، يبقى انا هتقول لي والله كيفية الهيئة اللي ضحك بيها، يبقى ده طبعا بالنسبة لرب سبحانه وتعالى نقول على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلال الرب سبحانه، ولكن كيفية الصفة يبقى هذا أمر مقطوع الطمع تماما، يعني نصل إلى كيفية الصفة. فلذلك الحياة معلوم، معلوم، لكن الكيف بالنسبة لنا مجهول، والإيمان به واجب، فاسأل عنه بدعة كما قال وبين الإمام مالك رحمه الله. يبقى أي صفة ثبتت لله سبحانه وتعالى بكتاب أو السنة، يبقى نثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وبنفوض، لا نفوض تفويض معنى، تفويض كيف غير المفوضة، فوضوا الكيف والمعنى، يعني قالوا والله إيه لا نعرف لها معنى ولا نعرف لها كيف، يعني كأنها يعني مش لازم تذكر بقى، كأنها مش لازم كانت تقال، إنه يعني يبقى في الحالة دي فوضوا الكيف والمعنى، يقول لك لا المعنى مدرك ومعنى معلوم، ونتعبد لله سبحانه وتعالى. أمال إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى إزاي بصفاته إزاي؟ يبقى أي صفة لله عز وجل فين مقتضى لوازم الصفة، يبقى ما يضحك الرب اليوم، يبقى معروف بيضحك، يضحك اهو، قال ما يضحك الرب اليوم، ده سؤال طرح من هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما يضحك الرب اليوم، يبقى بتعبد الصفة، يبقى صفة حقيقية اهو، ولكن كيفية ليس كمثل شيء، لا نكيفها بالعقول كده ولا نحن نقوم بتعطيلها ولا بالتأويل، يعني لا حنأولها ولا نقوم بتعطيلها ولا حنقوم بالتمثيل ولا حنقوم بالتكييف، ما نكيفهاش كده، يبقى الصفة دي احنا نكيفها كده بالعقول، لا ليس كمثله شيء والسميع البصير، ومقطوع طمع الانسان يصل الى كيفيه الصفه. لمن؟ يعني بيعمل في المكان يعني، ولا وبيقول الظاهر والكلام ان هو متطوع، يعني الظاهر والكلام ان هو يذهب الى دار ايتام فيها نساء، طبعا هو يعني في نساء بتقوم على رعاية الاولاد، ولما يكون برضك فيها نساء كما يقول فتيات صغيرات، يعني فتيات صغيرات مش خلوة، يعني هو مش كل حاجة فيها خلوة، لكن ايه الخلوة معناها، ايه الخلوة، لو اختل بامرأة، طب ما هو لو اختلف امرأتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك الصورة، ولكن الصورة اللي ممكن تكون هو لو دخل أكثر من رجل على امرأة، ولكن الأمر يكون مأمون بالنسبة للمرأة وللرجال، يبقى ده رجل دين معاه رجل آخر دين، وامرأة أيضا هي دينة، لو اضطر الإنسان للدخول يبقى ما فيش حرج، لكن رجل يدخل امرأتين لا ممنوع، دي مسألة. الأمر الثاني الخلوة، لكن هو مفيش كلام، مفيش ان اقول ان انت هتنظر اليها وهي هتنظر اليك، فكل الامور ده هي مدعاة الى الوقوع في الخطأ، مش مسألة خلوة فقط، الخلوة ده امر ممنوع، لكن نقول ان هو يبقى حديث دائر، ممكن حديث تدور بين الاطراف، دي امر قلنا ما يغضش بصره، ما تغضش بصرها، يبقى نقول يعني المرأة ضعيفة اساسا، المرأة كمان بتبقى ضعيفة، ودايما الانسان اسير الاحسان، انسان اسير الاحسان، هيحسن الاولاد ويحسن الى النساء، فعلى ذلك ده ما يبقاش فيه مدعاه للتعامل، يعني ما يبقاش فيه مدعاه للتعامل، لان ما فيش انسان يامن على نفسه، المفترض كده ان احنا لا نامن على انفسنا، وبالتالي نسد اي باب من هذه الابواب، ان كان هو بيتقي الله طب اللي امامك، ان كنت هتغض بصرك طب اللي امامك، فنقول ان ده كمان الامر لازم يكون مدعاه للكلام في الشك، فتألف المرأة هذا الكلام ويألف معها الكلام، لذلك العلماء قالوا يكره إلقاء الرجل السلام على المرأة الأجنبية، يكره إلقاء الرجل السلام على المرأة الأجنبية، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فسلم عليهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فسلم عليهن، ولكن كما تقول عائشة رضي الله عنها وكما تبين هذا الأمر، فنقول إن العلماء قالوا يكره رغم أنه ثبت الأمر، لكن من منك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نحن لا نأمن على أنفسنا الفتنة. قالوا إن الرجل لو كرر ذلك سمع المرأة لألفت المرأة هذا الأمر، وألف هو أيضا ذلك الأمر، بتألف صوت المرأة وهي المرأة بتألف ذلك الصوت وتنتظر السلام ثم تقوم بالرد. فنقول والله صوت المرأة أساسا له رنين، يعني صوت المرأة له رنين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة يعني أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ممكن ده مداخل يتسلل من الشيطان. نعم، فصوت المرأة أساسا له رنين، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال من تلذذ بصوت المرأة الأجنبية فقد كفر، من تلذذ بصوت المرأة الأجنبية فقد كفر. قلنا على أساس أنه هو التلذذ، حتلذذ بصوت المرأة؟ نعم يتلذذ بصوت المرأة، المرأة كلها متاع، المرأة كلها متاع. فنقول أن المرأة نهاها ربنا سبحانه وتعالى أن تخضع بالقول، قلنا لأن ده يحرك القلوب الضعيفة، فمن منا يأمن على نفسه؟ قلنا والله مش أصحاب القلوب الضعيفة. ممكن اليوم أنت مش أصحاب القلوب الضعيفة، لكن لما يعتاد الأمر. لذلك قال العلماء يكره إلقاء الرجل السامع مرة أجنبية، بل قالوا أنه هو يكره تشميت المرأة الأجنبية، تشميت المرأة الأجنبية، عن تشميت ده واجب. قالوا يبقى بيسدوا أي منفذ ممكن يتسلل منه الشيطان، إما إلى المرأة أو إما للرجل. يعني مش شرط أنك أنت والله حتأمن نفسك، لكن تأمن الذي أمامك، يبقى ما تكونش أبدا أنت مدعاة لفتنة الآخرين. ولذلك نقول أنه يبتعد، خلي الكلام دوت النساء، إن كان له زوجة يأخذ الزوجة ويذهب إلى ذلك المكان، فيها ترقيق نقول للقلوب، يبقى ده أمر مطلوب. لكن المخافة أنه هو المدخل مدخل إلى خير، ولكن ممكن ينقلب إلى شر بعد ذلك، مع ألف طبعا هذه الأمور. برضك هنا في مسألة المربي، المربي أساسا من المفترض أنه يقوم وله حق تأديب الولد، التأديب غير نقول الانتقام، يعني الضرب مش ضرب انتقام، ضرب تأديب. نقول المقصد منه يعني التنبيه، لكن مقصد أنه هو ضرب انتقام، مش هو ده التأديب. فالتأديب ده كل المربي، يعني يربي ذلك الولد كما يربي ولده. وطبعا لكن الأصل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الرفق مع اليتيم ومسح رأس اليتيم، جعلها طاعة لله سبحانه وتعالى، ويثاب الإنسان على أساسها. فنقول يكون في أضيق الحدود إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ولكن نقول كمسألة تأديبية نؤدبه كما نؤدب الأولاد، ولكن نقول ليس ضرب الانتقام، إن غالب الضرب هو ضرب انتقام، غالب الضرب كده نقول يعني نوع من أنواع الغل والضيق الشديد، فيقوم الرجل على ولده ثم نقول يضرب ضربا شديدا، فهو ده مش تأديب، ده أساسا نقول إن هو انتقام. لكن ضرب التأديب له صور، له صور أساسا، فلا نتعداه ويكون في أضيق الحدود. يعني امرأة حاضت بعدما أصبحت على جنابة، يبقى هنا بشرها الزوج وبعد ذلك أو احتلمت مثلا ورأت الماء وبعد ذلك نزل دماء الحيض، نزل دماء الحيض. نقول هو الجنب يعني على قول جانب العلماء أنها لا يقرأ القرآن، لكن هي أصبحت دلوقتي حائض، هل هتغتسل ولا لا؟ نقول أن هو الحيض خلاص هيمنع، لأن طبعا من شروط صحة الاغتسال هو انقطاع ما يوجبه، الحيض يوجبه، الحيض يوجبه، وكأن الجنابة أدركت تحته، كأن الجنابة أدركت تحته. فعلى ذلك نقول أنها حائض تقرأ القرآن، هي حائض تقرأ القرآن بلا مس المصحف كما بينا. نقول الجنابة يمنعها، نقول الجنابة أصبحت متعذر في حقها أن ترفع الجنابة، متعذر في حقها أن ترفع الجنابة، والجنابة دخلت تحت الحيض، دخلت تحت الحيض، على ذلك لها أن تقرأ القرآن. قلنا أنها تمكث فترة طويلة لا تستطيع أن تقرأ، وقلنا على أصح أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض تقرأ القرآن بلا مس المصحف. لا مش لأي ظرف كده، أمر مش مفتوح، يعني ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، لكن ليس في النوم تفريط بس ما يكونش عدته، يعني فرق ما بين الأمر. يقول لك والله ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، هو بينام لكده. نقول أنت لم تعقد أن هي على القيام أبدا، يعني ناس اعتادت كده أن هي تصلي، صلي أنت بعد طلوع الشمس قبيل طبعا هنا ذهابه إلى العمل، يقوم في التوقيت ده وبعد كده يتوضأ ويصلي. يقول لا انت خرجت الوقت عن يعني وقت تماما، أخذت وقت الصلاة دي عن وقتها تماما، في فرق ما بين الإنسان ده أمر عارض أمر عارض كده، يبقى ده على سبيل الندرة وده أمر عارض، لكن ده يكون أصل عنده يقول لك ليس في النوم تفريط، نقول له لا الرواية دي ما تنطبقش عليك، ليس في النوم تفريط مش لا تنطبق عليك، ده ليس في النوم تفريط، إنسان عقد النية عقد العزم على القيام، وبالتالي حال إن هو يقوم، لكن نقول مر عليه هذا الأمر، قلنا على سبيل إنه عارض أو على سبيل الندرة، فإن قام من نومه صلى، يبقى صلى النافلة وصلى الصبح، لكن ما يكونش ده حاله الأصلي، حاله الأصلي نقول لا الرواية دي لا تنطبق عليك في الحالة ده هي، يبقى ليس في النوم تفريط ده نقول يعني إنه صدقة من الرب سبحانه وتعالى، لكن هو نقول إن غالب أحوال الناس هو يقوم يعني على قبيل الذهاب إلى العمل، الذهاب إلى العمل والله، وبعد كده تسمع مبررات كثيرة جدا، بنام متأخر بفعل كذا، يعني العيب في التوقيت ولا العيب فين؟ يعني أقول له كده لما أنت بتجيب مبرر كده نقول لك هو العيب فين؟ العيب في اختيار التوقيت بتاع الصلاة ولا العيب في سلوكك أنت وفي أحوالك؟ طب يا ترى مين أساسا يترجم حياته؟ أنت تترجم حياتك على الصلاة ولا الصلاة مفروض تتمشى معك؟ يعني نجد حتى مبررات سخيفة، مبررات سخيفة، وقلنا لو هو لو نذكر مبرر كان أولى، ولكن مبررات سخيفة كأنه بينام متأخر من الليل وبالتالي لا يقوى على القيام في ذلك التوقيت، نقول يعني مين يطوع نفسه لمين؟ الصلاة تطوع عليك أنت؟ يعني تتفق مع أوقاتك ولا أنت تطوع نفسك مع الصلوات؟ دي أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني المرأة كده لو شدت الخمار عليها يعني نقول لها إن هي هتمسح على ناصية الرأس، ناصية الرأس إيه اللي هيمنع تدخل يديها من تحت؟ لو كان محكومة يبقى نقول لها ما هو لابد من مسح ناصية الرأس والاستكمال على العمامة، وبيان كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، كان يمسح على الرأس أو على الناصية ويستكمل على العمامة، ولكن لم يرد أنه مسح على العمامة يعني دون مس ناصية الرأس. فنقول إنها يلزمك أن تمسي ناصية الرأس، يبقى باليد المبتلة تمس ناصية الرأس ثم تستكمل على الخمار بتاعها بعد ذلك، يبقى تستكمل على الخمار بعد ذلك، يبقى وتمسح أيضا قلنا يعني ما بقاش مشدود شدة اللي ما تقدرش أساسا هتدخل اليد من تحتها، لا تستطيع تدخل اليد حتى لو يعني نقول إن هو يعني بيبقى فكته حاجة بسيطة، يعني لو فكته حاجة بسيطة أو يبقى مش ممكن يكون مشدود شدة ان هو ما تقدرش تدخل دي ابدا. يعني ما فيش حاجة تمنع يعني حتى طفل صغير او امرأة، يعني الاولى ان تباشر غسل المرأة، مرأة يعني لما تكون على طهارة كاملة ده الاولى الاولى، لكن لو كانت امرأة حائض وهي التي تغسل ما فيش حرج، ما فيش حرج ابتداء، هي التي تتقن الغسل فيش حرج، مفيش حاجة تمنع، يعني هذا غسل أمر تعبدي، يعني ده أمر تعبدي مش من لوازم هذا الغسل إن أنت تكون على طهارة، هذه مرة تكون على طهارة كاملة، ده الأولى ده الأولى الأفضل، لكن نقول له لو امرأة كانت حائض وغسلت يبقى الغسل صحيح، غسل صحيح مفيش حرج. عاشوا ولا كبروا؟ هم عاشوش اهو، انها لو هي قالت لو كبروا حسب عدد محتاجين وصلوا بقى للحجم اللي ممكن يذبح وهي يبقى هي يلزمها، يلزمها الكلام دوت، يعني يلزمها طبعا. قالت ايه لو علقت على ان هو لو كبروا، انما لو عاشوا ما عاشوش. يقول ما عايزه يعني هنقول لبنوك كده ولا كده، بنوك كلها يعني يعني فنبعد نبعد يعني اقل ما فيه اقل ما فيه هيبقى فيها شبهه، واحنا المامور الانسان مامور ان يتقي الشبهات، يعني ابتداء كده، قلنا حتى مش نتكلم على الامور الداخليه، لكن قلنا ادناها يبقى فيها شبهه، نبعد عن الشبهات، ومامور الانسان ان يبتعد عن الشبهات. كده وكده، يعني ممكن تسليمه واحده وممكن التسليمتين، كده وكده، دي امور ما فيهاش خلاف، يعني نرفع الايد في التكبير ولا نرفعوش ما فيهوش خلاف، ورد كده ورد كده، يجزي كده ويجزي كده، فده خلاف سائغ. البعض ساعات كده يتشدد يقول ويعني التكبير في السر ولا يرفع اليد الا امامه، يرفع مع التكبيره الاولى فقط. ما تضايقش الامر، ما تضايقش الامر، يعني انت اترك الامر، دي صلاه جنازه، يعني دي صلاه جنازه، وبالتالي في الحاله ديت يبقى في امر الكذا امر الكذا، ممكن رفع اليدين مع كل تكبيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مع كل ايه، يرفع اليدين مع كل رفع وخفض، يبقى دي روايه مطلقه، فاستند اليها العلماء جواز رفع اليدين مع التكبير، بقى جواز رفع اليدين مع التكبير، فكان يرفع مع كل رفع وخفض، وقالوا دي صلاه، وبالتالي عند ذلك قالوا يبقى ايضا يجزى رفع اليدين مع كل تكبيره. بعد قالوا لا مع تكبيره الاحرام، قلنا الامر في ساعه، امر في ساعه، بتصلي ورا امام والله حسين تسليم واحد، سالم تسليم واحد، سالم تسليمتين، التسليمه الاولى يبقى واجبه والثانيه سنه، والثانيه سنه، فقلنا صلي سالم تسليمتين، سالم تسليمه واحده، الامر يسر. يقول سائل: امي قالت لاختي اذهبي الى المرأة هل سبتها ولا ال وافقت عليه هي؟ وبعدين ما وافقت على ده ولا وافقت على مين؟ اللي كتب السؤال يوضحه يعني. خلاص اني الغير. يعني دي امور يعني مفترض ان احنا عارفين، يعني الاثر ده اساسا الاثر اما ان يكون اصلا الاثر بيكون على الصحابي مش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا اثر عن النبي، لو قال اثر عن النبي يبقى ده اساسا اثر عن النبي، لكن اصل الاثر ان هو اساسا يكون هذا كلام عن الصحابي، هذا كلام عن الصحابي، لكن يجوز ايضا كلمه الاثر دي ان هي تستعمل ان ده هذا اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر كده هذا أثر بننظر ده كلام النبي ولا لا، لو كلام النبي مقصود الأثر هنا الحديث، أثر هنا الحديث، ونقول الحديث أساسا المرسل أو مرفوع، مرفوع يبقى ده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، نقوله مثلا قال أبو هريرة يعني مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرسل اللي هو أرسله يعني تابعه أسقط الصحابي أرسله كده، يبقى نقول حديث مرسل، كلمة حديث مرسل يبقى معناها تم الإرسال، نقول سعيد بن المسيب حديثه دي حديث مرسلة، يبقى مرسل على إيه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصحابي، أسقط الصحابي، فده حديث مرسل لإسقاط للصحابي، لكن مرسل ابن المسيب رحمه الله بيعدها العلماء طبعا إنها إيه، إنها صحيحة لأنه كان فقيه وعالم، وطبعا هنا معلوم أن أباه وأن جده أيضا كانوا من الصحابة، فده الحديث المرسل أساس. ساعات كده علماء الفقه يقول هذا حديث مرسل على الحديث المقطوع أو اللي تم إسقاط واحد منه، يقولوا ده حديث مرسل، يبقى تجاوزا، لكن هو أصل الحديث المرسل عند بقى علماء الحديث إن هو اللي تم إسقاط الصحابي فيه، لكن نقرا كده عند الفقه في علماء الفقه كده من باب التسهيل كده، يقول ده حديث مرسل، وممكن المرسل ده الاسقاط ما كانش في الصحابه لكن كان في واحد في السند، فنقول ان هو بيعتبروه ساعات مرسل، ساعات يقول والله ده حديث مثلا مقطوع مع ان الاسقاط في الصحابه، فمقصده ان هو ده حديث من هذا الباب تم فيه اسقاط واحد، بغض النظر بقى عن ايه، عن مصطلح الاصحاب الحديث يعني بغض النظر، فدي نوع من انواع الكلام نقراه عند علماء الفقه دايما، يعني هذا حديث كذا والصحابي ذكره، يبقى ده مقصده ان هو يعني سقط واحد من السنه. ايضا سأل يسأل عن الفرق بين القران والحديث القدسي والحديث النبوي. احنا نبقى مره كده هنتكلم بقى في علم الحديث كله إن شاء الله تعالى. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، يعني ده يتنافى مع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ده يتفق ولا يختلف؟ يبقى احنا هو في تعارض؟ مفيش تعارض، لكن هو فعلا يعني العدل كعدل مطلق لا نستطيع أن نقوم به، يعني لا نستطيع، هنجد لابد أن يبقى فيه فروقات. ده بالإضافة أيضا إلى ميل الإنسان القلبي، ميل الإنسان القلبي لو كان عنده أكثر من زوجة بيميل إلى إيه؟ إلى إحداهن، بيميل. ده ملوش بقى في ده أمر خارج عن يعني هذا الإنسان، قلنا ده ميل قلبي يميل إلى إحدى الزوجات، مش هيقول والله نقول مكانة الزوجتين هيبقى واحد في قلبي. فهو العدل المطلق ده طبعا ده لله سبحانه وتعالى، الإنسان مهما يعمل هيبذل الجهد تماما لكن يستطيع أن يصل إلى تمام ذلك العدل، إلى تمام ذلك العدل. فما فيش تعارض، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والعدل أساسا يبقى ده عدل في المبيت، عدل في النفقة. نقول ليه صور، يعني ليه صور مش العدل في الوطئ؟ لا، هذا عدل في الوطئ. لا، نقول الله هنا وطأ دي النهاردة يطأ مثلا دي غدا، نقول لا، العدل مش في مسألة الوطئ، مش في مسألة الوطئ، ولكن نقول في المبيت في النفقة لها أصول أساسا، لها أصول. مش في كل الحياة كده ابتسم لدي ابتسم للتانية، لا، مش هو ده العدل أساسا. فنقول إن هو العدل المطلق لا يستطيع أن يصل إليه، أن طبعا العدل المطلق ده صفة لله سبحانه وتعالى صفة، لكن نقول الإنسان عنده نوع من أنواع الجور، قلنا جور، لكن في جور كده بطبيعة الإنسان، جور بطبيعة إحنا نسميه جور، لكن هو ده بطبيعة الإنسان، لكن هو أساسا يعني نقول إن هو ده إمكانيات الإنسان في هذا الأمر. يبقى مش في الوضع ولا في نقول الابتسام أو الكلام أو غير ذلك، لا، لكن لا، قلنا أصول اللي هو في المبيت وكذلك في النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. لكن ممكن يكون الإنسان تزوج بأكثر من واحدة، نقول إنسانة مريحة معاه، فيبقى فيها حاجة اسمها أتحفها بشيء، يبقى لها جائزة، دي خارج الأمر، نقوله إيه؟ خارج النفقة الواجبة. لكن النفقة الواجبة لابد فيها من العدل، لابد فيها من العدل، فيبقى النفقة الواجبة فيها عدل. لكن نقول اللي هو ما زاد على ذلك يجوز كنتيجة، نقول إن دي كمكافأة أو فضل منه. لو مست النجاسة، النجاسة غير نقضة للوضوء، نجاسة يبقى تجتنبها، نغسل ايدينا مثلا لو جات على اليد بتغسل اليد طالما كانت متوضئة، جات على البدن، جات على الثياب تغسل الموضع ده، لكن نجاسة عمرها ما كانت نقضة من نقض الوضوء، عمرها ما كانت نقضة من نقض الوضوء. لكن قلنا اجتناب النجاسة ده شرط من شروط صحة الصلاة، فنقوم باجتنابها. لو وقعت نجاسة على الانسان بعد الوضوء او على بدنه او على ثيابه يقوم بغسلها، ده بالنسبة للنجاسة. أما بالنسبة للمرأة لما تغير مثلا الثياب الأولادية وتقوم بتنظيف الأولاد الصغار، فعلى قولين لأهل العلم، البعض قال عورة لما كان دون سبع، والبعض قال إن هي أساسا أيضا هي دي هتعتبر عورة، فمس عورة الغير بلا حيل يبقى ده نقض من نقض الوضوء، فالبعض اعتبرها نقض من نقض الوضوء، والبعض قال إن هو هذا لا تسمى في حق عورة، لا عورة لما كان دون سبع سنين، فيبقى على قولين يعني. على قول نور الله يعني من باب كده ان احنا يعني نسد الامر، يعني تتوضا، نقول تتوضا. يذاكر كويس جدا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يذاكر بس حياة النبي، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ونتبعني، يذاكر حياة النبي، شوف حياة النبي الدعوية ازاي، ويذاكر حياة الصحابة، يذاكر حياة الصحابة كويس. يعني نقول له انه انت يعني حاول تصل الى درجة انك انت لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الصحابة، تفعل افعالهم، افعالهم طبعا معلومة، معلومة يعني تبذل بقى المال وتبذل جهد وتبذل بقى الوقت في الدعوة دي لله سبحانه وتعالى. كن شغلك الشاغل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني مش بتدي بقدر مثلا نقول والله وقت الفراغ، لا، دي تكون حياتك وظيفتك الأساسية، الدعوة لدين الله والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا دي محتاج مقومات كلها موجودة في القرآن، يعني نقول مقومات الرجولة موجودة في القرآن، يعني كما قال ربنا سبحانه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار، يوم يعني رجال صدقوا ما عاد الله عليه. يبقى فين العهد بتاعك؟ فين الميثاق اللي احنا ربنا أخذه علينا؟ نقوله ان مقومات أساسية موجودة في القرآن، المطلوب بس انك انت يعني تتمثل هذه الصفات المذكورة في كتاب ربك سبحانه وتعالى، المطلوب كده. لو تمثلت هذا الأمر هتطبق ذلك الكلام. وكذلك نقول انك انت قم بدراسة تحليلية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس، فاقرأ كويس وتعلم ازاي الصحابة رضي الله عنهم. نقول ضحوا، لا نقول ضحوا بأموالهم، ضحوا نقول بأبدانهم وبأموالهم في سبيل الله، كان يبتغون فضل من الرضوان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى يبتغون ده كانت نقول ان ده كان الهدف الأسمى للصحابة جميعا رضي الله عنهم كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لا يعني في أمور بعد كده خلاص تكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، يعني هي حرمت عليها الكلام، يعني تحرم عليا أنا أدخلك وتدخلت، ففي الحالة ده هي نقول إنها تكفر كفارة يمين، هتكفر كفارة يمين، يعني هي طبعا ده تحرم ما حل ربنا سبحانه وتعالى، وتحلت اليمين كما بين ربنا سبحانه وتعالى فيها كفارة اليمين، كفارة اليمين كما إيه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وحرم العسل أو غير ذلك يعني مما يقول العلماء. فربنا سبحانه وتعالى أنزل كفارة ذلك اليمين وتحلة القسم هيبقى عن طريق كفارة اليمين، فتكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوة تحت الرقبة، إن لم تقوى على ذلك نقول تصوم 3 أيام. لكن دايما البعض يفتي كده يبقى تصوم 3 أيام، لا، نقول لك الكلام ده يعني مرهون عدم المقدرة في أن توفي أي يعني أمر من هذه الأمور الثلاثة الأول، الأمور الثلاثة اللي هو على التخيير وده على الترتيب. يبقى إذا لم يجد يبقى يصوم 3 أيام، وجد للإطعام يبقى تطعم، طالما كان عندها مال يبقى هتطعم عند ذلك الأمر. لا يجوز بيع وشراء، لكن يستعمل في الإحراق مفيش حرج، يستعمل في الإحراق مفيش حرج، لكن لا يجوز بيع ولا شراء. ويستعملش بقى نقوله في يعني في أي عمل، يقول الله جملك فيه وكده، يقول يبقى هو وضع إيده في نجاسة إنه غير ضرورة، وضع إيده في نجاسة، يعني ده نجس، هذا نجس، حكم حكم الخمر، والخمر نجس، والخمر نجس، بغض النظر نجاسة معنوية نجاسة حسية، لكن الخمر نقول إنه نجس، وبالتالي يبقى لا يجوز بيعه ولا شراءه، لأن ده هيكون من باب بيع الخمر، من باب بيع الخمر، كل مسكر الخمر كل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حكم الخمر، يبقى الخمر هنا لا يجوز بيعه ولا شراءه. وكذلك ايضا قلنا ان هو لو استعمله يبقى نقول في الاحراق، يستعمله في الاحراق، يبقى عنده كده نقول سمرتاية او غير ذلك مفيش حرج فيها ان هو يعمل شيء او غير ذلك الامور، لكن نقول هو استعملها يبقى هو وضع ايده في نجاسة من غير حاجة ولا ضرورة، من غير حاجة ولا ضرورة، فيبعد تماما عن ذلك الامر. يعني نشوفه إن لم يكن هناك يعني شيء آخر، لكن عدم الأمر، لكن في بدائل، الله في بدائل وخلاص. ما احنا قلنا في جملك بيسيحوا في جملك، فنقوله طالما في أمر آخر يبقى في بديل آخر يبقى طاهر ويستعمل، يبقى ده لا يستعمل إلا في أضيق الحدود، إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ده الأمر اللي يقيد به. جزاكم الله خيرا.